هل للنساء أذان أو إقامة؟ هذه مسألة تظهر. أما أن نقول أنه يجب أو سنة في حقهم فلم يقل بهذا أحد. لكن لو فرضنا أن نساء في مجمع بعيدات عن الرجال بحيث لو أقامت إحداهن لم يسمعها أحد، فلو فعلت فحسن. ولهذا لما قيل لابن عمر هل للنساء أذان أو إقامة قال أتريدني أن أنهى عن ذكر الله؟ فهذا ذكر إن فعلنه فحسن، لكنه لا يلزمهن. أما أن تؤذن المرأة بحيث تسمع من الرجال فقطعا لم يقل بهذا أحد، وإنما الأذان للرجال.